اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم مكن للحق وأهله في اليمن، اللهم مكن للحق وأهله في اليمن، اللهم أسبغ عليهم نعمتك ظاهرة وباطنة. اللهم احفظ جنودنا على الحدود، اللهم اشف مرضاهم وتقبل شهداءهم يا رب العالمين، وانصرهم نصرا من عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل أهلنا في كل مكان، في مصر وفي فلسطين وفي العراق وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم ونسألك لإخواننا الروهنجا أن تكشف ما بهم من ضر، اللهم اكشف ما بهم من ضر، اللهم اكشف ما بهم من ضر. اللهم إنك تسمع دعاءهم وترى كرباتهم، فنسألك ربنا أن تكشف ما بهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، خذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.